الشاب يحتاج إلى كتاب ويحتاج إلى جريدة ويحتاج إلى مجلة ويحتاج إلى قناة فضائية. إحنا إذا ما منعنا هذه الفراغات، إحنا المتدينين، الآخرون يملؤون هذه الفراغات ويأخذون منا شبابنا.